تكون خصومة بين والدتي وزوجتي، فهل أحكم بالعدل أم أكون مع والدتي حتى لا تغضب ومن ثم أخبر زوجتي بالعدل والحق الذي معها؟ الجواب: إذا حصل خلاف بين أمك وزوجتك فلا بد أن تعرف السبب، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبالله التوفيق.